ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقلنا ظهر الفساد معناه أنه كان مستترا وبعد ذلك ظهر. الذي ظهر هو آثار الفساد، ولكن الفساد نخر بس نحن شايفينه، إما لغفلتنا وإما لتواطئنا أو عدم اهتمامنا بالأشياء، لحد ما إيه صمت المسائل ففضح الله الأرض عشان يعمل إيه، عشان يزيخنا بقى سفرتنا. كلمة ظهر عادة تأتي لبانا وورع بعد ما كان مستغرب، وتأتي بمعنى آخر وهو الغلبة. خلاص، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يعني إيه؟ يعني غالبين. وإن في أي سورة التحريف وإن تظاهر عليه الله، والناس يقول إيه؟ فمقطعوا أن إيه؟ أن يظهروا ويعلوا عليه. الظهور هنا بمعنى إيه؟ الغلبة والعلو. أكل ما دام غلب الفساد إيه ضده علشان ظهر عليه وغلبه، ضد المقابل وهو إيه؟ الصلاة. يبقى ظهر أي غلب الفساد على الصلاة. الكون خلقه الله على هيئة الصلاح، خلق خلق قبل ما يجي الإنسان، يعني أعد له الكون كله إيه على هيئة إيه الصلاة. وعلشان نتأكد صدق هذه ننظر في الكون وأجناسه وأفلاكه وأجوائه، نشوف الفساد نشأ في أي بقعة وفي أي منطقة. نشأ في المنطقة التي تسكنها يد الإنسان، أما التي لا تتناوله يد الإنسان فماشي على الاستقامة، ما حصلش حاجة أبدا. يبقى إذن الفساد جاي من مين؟ من الإنسان. أنا خلقتها على هيئة الصلاح، منسجمة الأجناس، منسجمة التكوين، لا خلل فيها ولا يحصلش أي صفر. لا الشمس ينبغي لها أن تجلس القمر ولا الليل ثابت الإيه. احنا ما وصلناش نأثر في دفع زي ما في الاشياء اللي في ايدنا بقى ربنا خلقنا وخلق اختيارنا عشان نفسد. لا، ما هو ده ابتلاء الاختبار. ابتلاء ايه؟ الاختبار. فيقول انا هنزل منهج، هذا المنهج قانون لحركتك، افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم أقل فيه افعل ولا تفعل أنت حر تفعله أو لا. إن فعلته أو لم تفعله لا يحصل منه إيه؟ ما يحصلش منه ضرر. إنما أنا قلت افعل الذي يحصل ضرر من عدم فعله، وقلت لا تفعل الذي يحصل ضرر من إيه؟ من فعله. بك من عدم فعله ده من إيه؟ إذن فتدخل في المنهج بفعل ولا تفعل، والباقي قال لك ان فعلت او ما فعلتش الكون ما يجعلوش حاجة. الفساد يجي حين تدخل يدك في شيء وانت تطرح قانون الله تفعل ولا تفعل، يجي الفساد. والصلاح اللي موجود قال لك الصلاح فيه مناعة ويكافر شوية شوية شوية وبعدين ايه الفساد يصل اللي يجلب واللي يظهر. يبقى متى يغلب الفساد؟ إما نتدخل تدخل في حركة الحياة على غير منهج من خلقنا وخلق الحياة. ثم يحصل إيه؟ يحصل بك. أيتركنا هكذا؟ أن ينبهنا. ينبهنا بإيه؟ بالأحداث. الأحداث عشان إيه؟ نقول لكم شوف لما خرجت المنهج إيه اللي حصل؟ على فن الزد عشق لمين. ولذلك في اعقاب الاحداث التي تثبت اهمالنا في كثير من الاقضية، الناس بقى تمشي على العجل ما تلعبطه شوية وبعدين وبعدين يرجعوا تاني ايه يرجعوا تاني يدخلوا برضه في الارض يقوم تجيبهم الايه يقوم يا ربنا ظهر الفساد غلب الفساد على قانون الاصلاح اللي انا عامله وقانون الاصلاح انا عامل فيه مناعه ولو كنت عامل اشياء الانسان ما يهوبش راح يفسد لكانت فسدت روحه ازاي بقى قال لك ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض يبقى ما خليش لهم ايد في ايدي علشان ايه عشان دي قضايا القوى العامه والا عايزينه الكل بقى وهم عايز يخلي الكل لسه ما جاش اوامر انهائه يقوم يعمل ايه يعمل فيه شويه مناعه هذه المناعه تخلينا نقبل الفساد شويه شويه وبعدين يصل الفساد عندنا الى درجه التشبع يبقى لازم تنفجر لازم ايه تنفجر عشان ايه الان ظهر الفساد في البر ودي نتيجه لدعوته صلى الله عليه وسلم لان كلمه ظهر تدل على ان شيء وقع شيء وقع ومعنى شيء وقع يقول لنا ايه ان كررت الفساد والغفله هيجي برضه ظهور الايه الفساد يبقى هو بيدينا اللي حصل واللي حصل انهم لما تمادوا في عداوته صلى الله عليه وسلم عداوته مقاطعه عداوته عدلا عداوته في انهم يخلوا الصفهاء يتحركوا بالنبي ويعملوا فيه اللي يعملوه عداوتهم انه ما يخلوش المؤمنين اللي امنوا واستقر بهم امره الى ان يهاجروا صحابته مسائل تعبوا قوي وبعدين ربنا قال ايه اللهم اجلد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف فجاء الجد حتى قالوا انهم لما بقوا يروحوا البحر عشان يشوفوا شويه سمك السمك ما يهوش نفسه ادي معنى فساد في البر جد وفي البحر ما يستقيمش لهم الحيوانات اللي في البحر كمان ظهر الفساد في البر والبحر بايه؟ بما كسبت ايدي الناس لما يجيك للرحمه ما يقولش عشان كذب ما يجيبش علته انما في الفساد يجيبها علته ليه؟ لان الرحمه منه اولا واخير تفضل ولكن الاخذ والعذاب والبتاع ده عدل لان بغير يقول انا عملت ده عشان عملوا ايه؟ عشان عملوا الحكايه دي اللي هي يستحقوا عليها ولما بقى يظهر الفساد يقوم يقول ايه؟ العله واضحه العله واضحه اللي في قضيه اخرى احب اقولها لكم وهو ان الكون يعامل الله خلقه فيه معاملته في الجزاء الله يقول الحسنه بعشر ايه امثالها اذا حسنه واحده تستر كم سيئه تستر عشره حسنه بعض الناس المفكرين في علم التشريع ووظائف الاعضاء قال لك دي واضحه قوي في الانسان ازاي؟ قال لك الكليه بتاعته فيها مليون خليه البتاع اللي قد كده دي فيها ايه؟ مليون خليه اللي بيشتغل فيها عشرها بس بالتبادل المية دول يشتغلوا وبعدين يفتحوا المية الثانية تشتغل المية والسفر تبقى على ما يجي لها الدورة فكأن ربنا خلق لها العشر اللي يشتغل يقوم مقام الايه؟ المليون فقال لك لو ان فيه ديوان فيها 10 موظفين وواحد منهم محسن وكويس يشيل إساءة العشرة ولذلك في الكتب ابقى بص كده شوف بعض الدوائر تدخله تلاقي بقى اللي قاعد بيقرا جرايد واللي قاعد يشرب قهوه واللي قاعد يكلم جميل واللي قاعد مش عارف ايه واللي في عند مكتب واحد تاني واللي بيجي واللي ما جاش خالص الله وتلاقي في واحد غلبان تلاقيهم تملي عندهم هزال غلابه كده وقاعدين قاعد في مكتب مش باين من الدفاهات اللي حوله وكل واحد عايز يبان يقول لي اصل انا فندم نبي الدفاهات اللي ويقعد يروحهم هو الليل يجي عليه ولا هو داري اهو ده ساير مين؟ ساير الكل كلهم لكن انت ما يجاش دي بقى يبقى يظهر الفساد يبقى واحد يحسن يشيل ثاني 10 سيئين فلما الطفل فقد اعرف ان الحكايه كلها بقى ايه كلها باظت، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ما دام كسبت ايدي الناس يبقى جاء الفساد من ناحيه ما لهم يد فيه. اللي مالوش يد فيه رب الله، احنا استحينا ازمه اول قد ما استكي لما يحصل من ايدي الناس عادم الجو، انما لما يروح في الخلا نلاقي جو كويس ولا لا؟ طب اشمعنى ساكنه أزمة الطعام؟ قال لك لان ده عايز اعمله احنا كثيرين. ربنا قال في الاول وقدر فيها اقواتها من تحت المثل. طب لما نلاقي فيه جوع ولا نلاقيه نقول خطا التصريف في الكون، الناس يكسلانين ما بيبرزوش الاقوات اللي في الارض، لا عندهم امانيه، اللي تعب وطلع ضن باللي طلع عن الغير، يعني حاجه من الاثنين، اما كسل لم يستنبط رزق الله في الارض، واما شح لمن استنبط ولا يعطيه. بالله انا ابن قراشي ان امريكا بترمي اللبن في البحر وبتعدم كثير من المحصولات، طب انت بتعدم اللبن الناس عايزين محتاجينه، يبقى ده استنبط انما صح على غيره. طب والبلاد الثانيه اللي ما قال لك كسلت، طب وايه اللي جابك انها كسلت؟ ده مش لاقيه. قال لك لا، احنا كنا نمشي في الطريق الصحراوي دي نلاقيها كله ايه؟ رمال وجبال، مش كده؟ وبعدين لما قعدنا نوفر الملكيه للناس ونعمل ايه؟ بص انت فين دلوقتي؟ الخير اللي انت بتشوفه ده من فواكه وخضروات ومش عارف ايه وايه وايه، كله جاي من ايه؟ يجي لما تجد عندنا لقيت حاجه ثانيه يخرج من الارض فاحبطت في هنا. قال لك ربنا ما عملش الارض لجنس ولا لوطن، وعلى الارض مشاعا لخلق الله، لانه قال الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. الله، يبقى اذا الارض كلها مين؟ ولذلك انا قلت في هيئه الامم ايه واحده في القران تضمن الرخاء والاستقرار والامان للعالم كله، ايوه مبتلى صبر. قال الله والارض وضعها للانام. الارض اللي هي ايه بقى؟ ارض مين؟ الارض كل الارض. انام مين؟ يبقى الارض كل الارض للانام كل الانام. لكن الواقع يركب حدد حدود، ولا تنقش الا بمظاهره، تقعد تحضر تاشيرات عشان تروح في البلدانيه، عشان تروح تاشيره لاي بلد من البلدانيه، وعن تعمل ايه؟ الله. فوجد في الكون رجال ازدحموا بلا ارض، ووجد في الكون ارض خلت بدون رجال. يبقى رجال بلا وارض لو سيحنا دي على دي، تبقى المساله ايه؟ اذا قول الله والارض وضعها للانام، اي الارض كل الارض للانام كل. فان اردتم استقرار خلاص، اللي هتضيق به الارض الم تكن ارض الله واسعه، انما ما بقتش ارض الله، ده خدوها بتاعتهم قال بتاعتهم محدود. ومن هي العجيب؟ ان كنت تلك الحدود لو بصيت انت راكب الطياره عشان تشوف حدود الدول ولا تشوفه على الخريطه بتتعجب. قال دي داخله في الدوله دي مثلث كده مش عارف ايه، ودي داخله فيه كده. طب لو كنت عايزين تعتم تخليها حته في عيدنا كده يعني الحاجه. انما شوف بقى الحكايات بقى عمالين يعملوا ايه؟ بقول لك تبص للخرائط تجدها حاجه عجيبه، ولذلك يختلفوا على الجزيره دي، ويختلفوا على السنه دي، ويختلفوا على مش عارف كده. ليه؟ قال لك الهوا تدخل، والعصبيه الاقليميه او العصبيه القبليه او العصبيه الجنسيه او العصبيه الدينيه، كل ده اللي تناقض. انما لو كنا كما قال الله والارض وضعها للامام، تبقى انتهى كل ايه؟ كل شيء. ظهر الفساد في البر والبحر كلمه بما كسبت ايدي الناس. كسبت، احنا عندنا كسب واكتسب، الغالب في كسب يكون للحسنه، وفي اكتسب تكون ليه؟ لان الحسنه الواحد يعملها بدون تكلف وتفاعل. بالله انت اقدر فوسط في بيتك وقدامك بنتك واختك والست بتاعتك تجيل نظرات حيث تقول شيء. حد يقول لك حاجة طب اصبر بقى ان واحدة اجنبية بس ليه شوية كده وانت قاعد عايز تبص لها تحتال انك تبص لها ولا حد شايفك. شوف بقى تعمل ايه تستعل كل حركة. انما اللي بيعمل الخير تطمع تعمل خير. الله الانسان مني لما يحاول يجنب خواعة عشان يطلع الفعل يبقى الفعل مش طبيعي. انما الفعل الطبيعي والجلف اللي اخي تبتعمل احنا بنسرق يبقى اسرق هو اللي بيحتاط بقى ويخاف ويعمل ومش عارف ايه وبتاع. انما اللي بيعملها شيء هو لا عايز حاجه يبقى كسب. انما اكتسب فيه افتعال وفيه مجهود وفيه محاربه ايه؟ محاربه الجوارح كلها. الجارحه دي عايزه تتلفت انما الحد واخد باله يعمل مش عارف انه مش عارف ايه يعمل شغلانه بقى شغلانه يبقى دي كسبه. انما هو قال بلى من كسب سيئه برضه خلى السيئه مكسوده مش اكتسبها. قال لك ده بقت كيف؟ بقت ايه؟ بقت كيف؟ بقت سهله عليه قوي ولا يبالي ان يلتفت الي احد ولا يبالي انهم يمسكوه وياخذوا الايه. ولذلك يقول لك ده اسمه فائد. خلاص يبقى دي اللي بقى ايه؟ يبقى كسب الاصل فيها ان تكون للمشروع الحلال واكتسبت يبقى للمشروع الحلال. انما حين ينتقل الكسب الى الامر غير المشروع يعرف انه بقى ايه؟ انه بقى كيف بقى رياضه وبقى تعود وعاد انسان ما يهموش ان واحد يشوفه ولا الى اخره. كان الفساد بقى ايه؟ بقى حرفه وبقى كيف ولا عادش يتعبهم ولا ينفعلوا. وهو ده اللي حصل لما عايز يهش في بنايه ولا بتاع سهل او عارف الدرج مفتوح ومش عارف ايه وخلاص. وبعد يقول لك ايه احنا بنسرق وليه بقى ظهر الفساد؟ ما بدوش بدو عاقب انما عقوبه الاصلاح كما تضرب ابنك قلم. انت بتضربه قلم ليه؟ احنا قلنا امبارح في فرق بين الاب يضرب ابنه قلم وعدو الاب يضرب الواد قلم. قلنا لا تعدل الحدث عن فاعله. فحين تعرف ان ابو اللي بيضرب يبقى لازم لمصلحه. ولد جرح ولد ابوه خد الولد وداه للطبيب جرحه لكن ده جرحه العدو المعتدي ولا جرحه المجاور. يبقى اذا لا تعدل الحدث عن مين؟ عن فاعله. ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولما يذيقهم بعض الذي عملوا يوم يعمل ايه؟ يحتاط ولا عادش يعمل. يقول تظل قد ايه المده دي؟ تظل بمقدار وعيه لايمانه. ففي واحد تظل معاه شهر وواحد تظل معاه سنه وواحد تظل وبعدين ايه؟ ولو ردوا لعادوا ايه؟ لما له امل. ظهر الفساد في البر والبحر. قال لك الفساد اللي حصل في مكه بلغ من جوعهم انهم كانوا ياكلون العجل. العجل ده الجمال بيبقى لها وبر والوبر من الجذب الجمال ما بتشبعش يقوم شعرها يبتدي ينزل. لما ينزل الهواء يطيره يقوم يجي على البعر بتاع الجمال والبعر صار يلزق يقوم يغلف البعره. يبقى العلي هو بعر الجمال مغلفا بالوبر اللي متصاقل بالاثر الجوع. بقوا يمسكوا ده ياكلوا لانه مش لاقيه. لا ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب يذيقهم بعض الذي دي دنيا جزاء. قال لك لا انا عايزهم يرجعوا عشان يلتقوا بي وقد تابوا وقد انابوا لانهم عبيدي. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والحق سبحانه وتعالى ساعتها يقول ظهر الفساد. وظهر الفساد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبين لنا ان الرسل انما جاءوا لانقاذ البشريه من هذا الفساد الذي رايتم اثره انتم. وبعد ذلك يقول ظهر ولا يظهر. لا ده ما دام الامر علم فالشيء يدور مع العلمة وجودا وعدما. وما دام كتبت ايديهم الجنود وظهر الفساد يبقى خدها قويه في الكون كله من اول ما انخلق لحد ما ينتهي. اذا حصل فساد هيقعد المناعه تتحمله شويه وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين يظهر ويبقى واضح وبعدين تتعاقبه بيه. يبقى ظهر تقول ايه؟ وسيظهر. انت لما برضه تكسب ايدينا ايه؟ ايدينا الفساد. وظهر ايضا قديما مع الرسل. فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبه ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم. يبقى موجوده دي ولا لا؟ بس كان في الامم السابقه قبل سيدنا رسول الله هلاك. ليه؟ لان الرسل في السابقين ما كانوش مكلفهم بالمحاربه لاجل الدعوه. له ان ينصر الدين ويؤيد بالمعجزه فان مرضوا شيء ربنا بيتولى العقاب. الا امه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اكرمها الله. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وبعدين عشان تعرفوا انه ظهر قبل كده برضه والامه الاسلاميه مش بدعه في الحكايه دي. قال خذ سيروا في الارض. السير معناه الانتقال من حيز مكاني الى حيز اخر. معنى سار يعني ايه؟ في حي التنفيذ وايه؟ ورحت حته ثانيه اجل ايه؟ السير. احنا في ظاهر الامر قلنا زمان ان كلمه ساره السطحيه تقول على الارض لا فيها. لان احنا مش بندخل في الارض ونمشي، احنا بنسير عليها. لكن الله سبحانه وتعالى بصرنا بانه حين يقول سيروا في الارض يعلمنا ان الارض ليست اليابسه والبحر اللي هو في الكروي. الارض تقال ارضا بغلافها، وده الغلاف الجو بيدور وياه. والغلاف ليس منهي، ام قال لك لان الجو ده هو اللي فيه كثير الحياه الهواء. يبقى انا من ايه؟ من الارض. وما دام الهوى اهم قوت يبقى حين يقول الله وقدر فيها اقواتها يبقى القوت من الايه؟ من الداخل من فين؟ وقدر فيها ايه؟ اقواتها. احنا قلنا زمان لك لو استقرات الوجود لوجدتك جنسا اعلى في الكون. الجنس العالي. معنى عالي يعني ايه؟ كل جنس في الكون تحتك يخدمك. انت بتنتفع بالحيوان ولا لا؟ وبتنتفع بالنبات ولا لا؟ وبتنتفع بالجماد ولا لا؟ يبقى الانسان قله تنتفع بكل الاجناس تحتك. طب والحيوان؟ بينتفع باللي تحت، بينتفع بالنبات، بينتفع بالجماد، الميه ويشرب ويتعب. طب والجماد؟ الجماد أغنى الأجناد. إذا الجماد خادم غير مخدوم. والنبات مخدوم بالجماد ولكنه خادم للحيوان والإنسان. والحيوان مخدوم بالنبات والجماد ولكنه خادم للإنسان. والإنسان مخدوم بالأجناد كلها. ولكنه لا نرى جنسا هو يخدمه. أم قال له شب أنت إن دورت لك وبحثت بعقلك عن شيء ترتبط به يناسب سيادتك على من دونك يبقى أنت كائن أشبه من الحجر. لأن الحجر له مهمة يؤديها جماد يؤدي خدمة في النبات وفي الحيوان وفيك. والنبات له خدمة ورسالة ومهمة والحيوان له خدمة. وبعدين انت بقى يا سيدهم كل مهمتك. قال انا مهمتي ارتبط باللي فكر ليا دول. فان انعزلت عنه تبقى انسان تافه ولا مهمة لك. ما دام الاجناس بتنخدم بالخدمة دي كلها دي دي دي دي دي, دي, دي. يبقى اذا تبص تلاقي ادنى الاجناس الجمال. لكن الله يعطيه عزة فوق السيد وهو الإنسان. مش بس كده يعني مرمطه كده بيخدم ده ويخدم ده وهو كده. يوم يجي في الحج اللي في العمر مرة واحدة ويقول لك قبل الحج الله ولما قبل فوشي تبقى متضايق يقول لك يا اخي التقبيل مش شرط تصور عليه تقول لا لازم وتحاول تبقى يا سلام عليك ايها السيد كده وانت رايح على حتة حجر وتزعل ان ممكن انك تقبلها. ثم قال لك كيف الرد بقى بالله دولة الاحجار تعمل ايه؟ يقول لك كيف الانسان اللي احنا عمالين نكذب فيه ده عمل ايه؟ ولذلك الشعر بيقول الاحجار يعني اعبدونا ونحن اعبد لله من القائلين في الاسحار. فخذوا صمتنا علينا دليلا. ما انا ما اتكلمتش الصنم ما اتكلمش. فغدونا لهم وقود النار. ثم فتنوا فينا ان نبقى وقود النار اللي تحذفهم. قد تجلوا جهلا كما قد تجلوه على ابن مريم وعلى اله اله وتجنوا على الحواري الذين امنوا بعيسى رسول فقط. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. يقول ارسع للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تلجي برحمة غفار. قل سيروا في الارض. يبقى لما نقول سيروا في الارض يبقى معناها ايه بقى؟ ان الغلاف الجوي ليه من ضمن الايه؟ الارض. ليه؟ لان الهوى هو العنصر الغذائي اللي ان غاب عنك لحظه واحده تموت. انما تصبر على الميه ولا لا؟ وتصبر على الاكل ولا لا؟ انما تصبر على الهوى. شوف بقى رحمه ربنا. قال لك ولذلك قد يملك الانسان طعامك وقليل ان يملك ماءك انما لا يوجد واحد يملك هواك ابدا. لانه قبل ما يرضى عليك تكون مت. فخلى دي تقبض مين؟ تقبض الارض. قل سيروا في الارض. امرنا ربنا السير في الارض اللي هي السياحه يعني. ولذلك يقول لك السائحون. يبقى السير في الارض. قال لك السير في الارض ليه معنيين؟ ان جت فيه ولا جت ثم. مره قلت قل سيروا في الارض ثم انظروا. ومره قلت قل سيروا في الارض فانظروا. الاثنين على السير في الارض، مره بالفيه ومره بثم. قال لك لان السير في الارض له مهمتان في الانسان. سير استثمار وسير اعتبار. سير في الارض عشان تشوف الحاجات بقى الكون ده معمول ازاي، تشوف الايات لله وده. ده الراجل اللي عامل سياحه يتفرج على الكون. واللي رايح بقى في حته ثانيه عشان يطلب فيها الكون. يقول ايه؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا. امال ايه قبل ثم ايه؟ اعمل ايه وبعدين ثم؟ امال سيروا في الارض واستثمروا زي ما انتم عايزين وخدوا مصالحكم ايه؟ وبعدين بس ما تخلوش اللي يحلم انك تبص برضه الكون الله على حين تستفيد. انما ان كنت رايح من ايه؟ من الاعتبار بس سير ما تقولش ثم لا سير فانظر. يبقى انت رايح لمين؟ يبقى المخاطب اثنين. واحد فيه بسطه عيش في مقامه. حتى الاثنين حتى الاثنين الناس السياح اللي بيجوا دول مش جايين عشان يتوظفهم ولا جايين علشان. طب واللي بيخرجوا من الابناء ما يروحوا بلاد ثانيه مش طالبين ساعه في الحياه وساعه في العيش؟ قال له برضه انت طالب ساعه في الحياه انجز برضه استفيد كويس. قل سيروا في الارض فانظروا. وما دام فانظروا يبقى دي سياحه ايه؟ باعتبار. باعتبار لايه؟ قال لك ما تفتكرش انني لما ظهر الفساد اذقت الناس الالم علشان اللي كسبوه بايديهم. دي مش عندك انت برضه قديما. وانظر بقى وشوف. ولذلك يقول في ايات اخرى وانكم لتمرون عليهم مصبحين. يعني تشوف مدينة صالح وبعدين لما تروح الأحقاب تشوف عاد وتشوف مش عارف الله وشوف اللي بنى الهرم ده، فقال لي بنى الهرم ده وعمل البدع الهندسي اللي الى الان عمالين يعرفوا ازاي بس كده عمل الحكايه دي بجمونه وبجمونه وحجر طن كام طن عشان يرفعه مش عارف ايه. الحضاره الان بتيجي عشان تتعجب من هذا. فقال لي يعمل العمليه دي ويحنك الموتى ويخليك تشوف الجسم كده مش عارف ايه، ويحط وياه القمح والسعير بحيث لو خدته وجرعته يطلع. قدره علميه ايه دي؟ ده قدره علميه. بقى اللي عمل القدره العلميه دي ما قدرش يصور حضرته ان تندثر، ما قدرش. ليه؟ اهو ربنا بيقول في سوره الفجر قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الحضارة المصريين بس دول كالاوتاد بس، انما ديكها لم يخلق مش مثلها في البلاد، تبقى حضارة ايه دي؟ من هي فين في الاحقاف؟ اما انك مصمورة في الكون، لان الى الان لما تروح محلة وركب كده مكون من جمال ولا ثم تهب عاصفة واحدة رملية تثمر القفلة برجالها كلها تحت الارض. فاذا كانت الهبه الواحده من الان العواصف تعمل كده، يبقى هبه كم قرن عملت ايه؟ لتحت. ولذلك تجد كل اثار الكون لازم ينقب عنها حصرا. لان عامل التعريف تعمل ايه؟ عماله ترجع، عماله ايه؟ فهو بيقول ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، حطوه في روح استعجل. فهم دول اللي بيقولوا انكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل، ما تفكروا شويه. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فهو ايه؟ وفرعون ذي الاوتاد. الاوتاد اللي هو عملها زي الجبل، مش عمل الجبل، الجبال اوتاد، هو عمل زي ايه؟ زي الوتد. يقول لي ومع ذلك مع التقدم ما استطاع ان يضع لخضواته مناعه تمنعها من ان تنهار، ولم يعرفش حتى اثرها ايه، ولا كتبوا لنا قالوا لنا اي حاجه. يبقى الحضاره اللي ما تقدرش تحمي نفسها يبقى معناها ايه؟ ان في قوه اعلى منها هي اللي ايه؟ هي اللي بتدمرها. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المدينه من قبل كان اكثرهم مشركين. الله، طب يا رب ما دام اكثرهم مشركين يبقى القليل ما كانش مشرك. ام قال لك ايه؟ لان فيهم ايه؟ الصبيان والناس اللي ما لهمش اراده والمجانين والمش عارف ايه. لما تيجي تقول لهم مش مكلفين وحيروحهم الى خير مما تركوا، ما تفهمش ان ربنا خدهم كده، ده هيوديهم الى ايه؟ الى مكان هناك في الجنه من غير حساب. يبقى عمل فيهم جنونه دول ولا لا؟ الكثره بتخدم صحيح وهتروح الى النار، انما دول هيعملوا ايه؟ ولذلك هناك في سوره الكهف حينما تكلمنا لما مشي العبد الصالح وسيدنا موسى وبعدين الاخ يغلم فقتله، مش قتله؟ قال له انت الاول جئت شيء عجيب لحينما فرقت السفينه، لانك اعتديت على ملك، انما انت اعتديت على نفس. ولذلك قال له ان تجدت شيئا امرا في الاولى، انما دي جبت شيء ايه؟ يكره. قال لك قتلت واحد. فلما بين له العلم قال له والله الغلام كان له ابوين والابوين كويسين صالحين، وربنا عارف ان الغلام ده هيفسد دين الابوين فرحمهم من الفساد. يفسدهم ازاي؟ أم قال لك مش فيه، لا مش فيه عيال. طيب ربنا قال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، الزوجه والولد يعمل ايه؟ يخليه يحملك على انك انت عايز تهنيه خلاص، وتجيب له اللي ما تقدرش عليه، يمكن تسرق يمكن تفتشي يمكن تعمل، يبقى عدو لك ولا مش عدو؟ ولذلك كلمه ازواج واولاد ربنا اكد عليه ان الفساد يجي من فين. ولذلك قال اطمئنوا عبادي انا لم اتخذ صاحبه ولا ولدا. ما عنديش لا صحبة ولا ايه. الحين الفساد بيجي منين؟ بيجي من هنا. واللي مش مستكين قال اللي ما خدوش تكليف وعيال بيتهم قال هنوديهم الى ايه؟ طب يقول له طب انت عملت في الاب والام كده علشان ما يمسكنيش الولد والواد ذنبه ايه؟ قال له افهم يا اخي ده الواد ما كانش مسلم ده اللي خدته كده نصفت الدنيا اللي يمكن يبقى كان كافر فيها ولا ينفع وخليته في الجنه تبقى عملت فيه جميل ولا ما عملتش؟ يبقى عمل كده جميل وكده جميل ولا لا؟ اعرف ان اللي بيجي الحكم الله ولذلك قال وما فعلته عن ايه؟ عن امري. انسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الحكاية دي كلها يا محمد انت كسبوا السيئات وانا اذقتهم ووريتهم واذقت لك الدعوة يبقى معناها ان انا بقوي مركزك ولا لا ومش متخلي عنك ولا لا؟ ما دام الامر كده اوعى يا اثروا فيك اوعى تركن الى واحد من جمالك اوعى. قال له فاقسم بك وجهك للدين القيم. ليه؟ لانهم مش هيقدروا عليك ابدا لانني وعدتك مني هنصرك وبينت لك ولما قلت اسم ضفتك على مضر واجعلها عليهم سنين كثيرين عملت فيهم الامر يبقى اطمئن الى ايه؟ فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فاليه. اللي مش هتشوف فيه هنا حاجه ايه؟ هتشوف فيه في الايه؟ في الاخر. فاتم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. ياتي يوم اللي هو يوم الايه؟ القيامه. لا مرد له يعني ايه؟ يقول لك ربنا لما يجيبه محدش يقدر ياخده من ايه؟ ما تقدرش تسترده من الله. او ربنا مش هيرجع في كلامه. يتقودها على المعنى دي يتقودها على الايه؟ يبقى معناه هيجي يوم وربنا يؤذن بقيام الساعه ولا يتراجع فيه. هذه لا مرد له ان كان المرد من الله. اي لا مرد له محدش يقدر ياخده من الناس يسترد من ربنا يقول له لا ما تعملهاش ما فيش. من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. كلمه من الله بتبقى تبان على انها من يجي منه الفعل او يتخذ منه الفعل الاثنين. ولذلك نقول ايه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. الشخص يقول لك هيحفظون من امر الله؟ هم دول هيحفظون من امر ربنا؟ لا، ده كونهم معقبات للحفظ صادر من الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. مين اللي قال لهم كده؟ بناء على امر الله. فأكم وجهك. وش معنى وجهك يعني؟ قال لي لأن ده سيد الكائن الإنساني ده. بدليل إن السجود هو الذراع بنقول له بس وجهك في الإيه؟ في الأرض. ولذلك لما تيجي تبعت واحد في أي رسالة إن شاء الله يكون هيعملها بإيده. يعملها بعيد بإيدك وديت له يعمل كتبة حتى هيعملها بإيده. وواحد ثاني يعملها بإيده. واحد يتكلم يعملها بلسانه. كل واحد يعملها. إنما أقول له إيه؟ تقول له إيه بقى أنت؟ بقى بيض وجهي. بيض ايه؟ بيض وجهك. وعند الوجه ده هو السيد. ولذلك نفس قوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك لإلا ذاته لأنك لا تعرف سمة الناس إلا بوجودهم. ولذلك اللي بيحب يغم نفسه عشان يتمسكر ده لما يداري عينيه بس يتمسكر كده ولا ايه؟ فلما يداري وجهه كله ما تعرفش تعرفه بقفاه ولا بكتفه ولا برجله ولا بتعرفه بايه؟ بوجهه. ولذلك يقول فلان وجيه القوم له وجاهة في القوم كلها ناحية الايه؟ ناحية الوجه. فأكم وجهك للدين القيم. ما دام أقمت الوجه وهو أسباب شيء فيه يبقى كل جوارحك متجهة. يدك فيما أمر الله أن تفعل، رجلك فيما أمر الله أن تفعل، قلبك فيما امر الله ان تشغل به، كل واحد عين فيما امر الله به ان ايه كل حاجه ما دام الوجه خلاص يبقى الجوارح كلها ايه فاقم وجهك للدين القيم. انتهز فرصه حياتك من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. المرد يا ناخده منه يا هو يرجع في كلامه نادي يا نادي. يومئذ يعني ياتي اليوم الذي لا مرد له من الله. الجماعه اللي متشاتفين على حربك وعلى عدوتك وعلى ايذائك دولي وعاملين زي ما بيقولوا الفلاحين عليك رباطيه يتصدعون ينشقوا على بعض. من كفر فعليه كفر. هيأتي يوم لا مرد له من الله. كل واحد يرد باله بقى ليه؟ قال من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فمن كفر فعليه كفر. عليه مش بقى بقى مين؟ عليه. طب من كفر فعليه كفر دي قضية المقابل لها ايه؟ يبقى ومن آمن فله إيمان. مش معناها كده المقابلة هو من كفر فعليه كفر يبقى ومن آمن فله إيمان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. وقلنا إن لا مرد له من الله يعني لا يمكن لأحد أن يرد ذلك اليوم ولا أن يرده الله لا بهذا ولا بهذا. يومئذ يصدعون أي يتفرقون كما في آيات كثيرة. والتفريق إما إيمان وكفر أي أشقياء وسعداء وإما أن يكون التصدع أيضا في القوم الذين عاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق في الآخرة بعلته وعلته ما حدث في الدنيا. فالله لا يظلم أحدا. فقال بعد ذلك بعد يصدعون من كفر فعليه كفر بعد أن بين الدلائل الواضحة على واحديته في الكون وأحديته في ذاته وبين الأدلة الكونية بكل صورها برهانا وحجة وضرب أمثال وتفصيل بعد ذلك قال فأقول لكم أنكم أصبحتم مختارين أي خلقت فيكم الاختيار في التكليف حتى لا أكثر أحدا على الإيمان به. وخلق الاختيار في التكليف بعد القهر في غير التكليف يدل على أن الله لا يريد من عباده قوالب تأتمر بأمر القهر ولكنه يريد أن يجذب الناس بمحبوبيتهم للواحد الأحد. وإلا فكان من الممكن أن يخلقهم مهتدين وأن يخلقهم على هيئة لا تتمكن من الكفر وتسير إلى الطاعة مرغمة كما قال أتينا إيه طائعين ولا كارهين برضو فيه. إنما هم قالوا لا أتينا إيه أتينا طائعين. وذلك يفسر لنا أمانة خلق الاختيار في الناس. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه المسألة بوضوح مدلل قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. مش الإباء بل تكبر على مراد الله. لا ما دام خيرهم قالوا لا لا إحنا ما نأملش أنفسنا إننا نقبل الأمانة ثم لا نستطيع الأداء لها. فوضعوا نفسهم في الموضع الطبيعي. ليه؟ قال لك لأن الإنسان ابن أغيار قد يقبل الأمانة في ظرف وقت الاحتمال كتنفسه كويس يقول إيه لكن وقت أداء المطلوب ما يضمنش نفسه. وضربنا لذلك قديما مثلا فقلنا جاءك أحد وقال لك عندي مبلغ من المال وأخشى أن تمتد إليه يدي فأنطقه وأنا أعده لأحداث الحياة، فخذه أمانة عندك وإذا طلبت أديه. فواحد يقول له مرحبا وأنا عند حسن ظنك أعطيك ساعة تطلبه، وواحد آخر يقول لا ابعد عني، أنا إن ضمنت نفسي وقت تحمل المبلغ لا أضمن نفسي وقت أدائه، فربما تتغير ظروفي وأضطر إليه وبعدين أكله، فابعد عني يشوف حد غيري. الله، يبقى ده حاكم لأنه قدر الظرفين، ظرف التحمل مع ظرف الأداء. لكن التالي قال له لا، ظرف التحمل ايه يقبله، وكان صح صادق صحيح صادق في انه هيبقى يرده، لكن احداث الحياة غلبته. فلما احداث الحياة غلبته بقى مختار في ان يكون اولى، لان معنى الامانة ايه؟ ان يعتمدك على شيء لا توثيق عليه، ان كان مكتوب ولا شهود ميبقاش امانة. يبقى اذا الامانة مردها لاختيار المؤتمن، ان شاء اقر بها وان شاء انكرها، لكن لما يكون موثقة ما يقدرش. الحق سبحانه وتعالى قال فأشفقنا منها، قال لك ربما احنا وقت الاداء ما نقدرش، وان كنا وقت التحمل قبلنا. الانسان ايه؟ قال هذا لدي عقل، والعقل بيختار بين البدائل، وهقعد افكر واعمل افعل ايه وهقبلها وهاديك. يقول له انت ضمنت نفسك وقت التحمل ولكن لم تضمنها وقت الاداء، لأنك ظلمت نفسك وجهول بما يمكن أن يطرأ عليك من الأغيار، لأن ما دام الإنسان ابن أغيار ما يستطيعش يقول إن أنا على حالة واحدة أبدا. ولذلك قلنا الإنسان إذا صعد الجبل ووصل إلى قمته أعلى حتة فيه وهو ابن أغيار، ما فيش حاجة يطلع تاني، يبقى لما لو ابن أغيار وصعد قمة الجبل يبقى الأغيار اللي عدينه فيه بقى لاجل ينزل. العقلاء يخافون من ان تتم النعمة عليه، لانه لك ما دامت قد تمت النعمة وانا ابن اغيار يبقى في الاغيار لا حتنقص. ولذلك يقول شاعرهم اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. ولذلك كنا زمان نشوف الفلاحين الصبي الجميل الوسيم يخافوا عليه وهو ماشي في الشارع ولا بيسحر، يقوموا يعملوا ايه؟ يوسخوه، يخلوه ببرابيره، يجيبوا له فسوخه يحطوها كده، قال عشان تعمل ايه؟ عشان ترد الايه لايه؟ حتى اللي بيركبوا عربيات يجيبوا حاجه مسخوطه كده ويحطوها، قال علشان ايه؟ ما يبقاش سم. المتنبي كان يغوص على المعاني الدقيقه، فبيقول لمسيف الدوله، يا سيف الدوله انت جمعت كاميرات كتيره قوي قوي، أنا خايف عليك من عيون الناس. طب يا مسلم بتشور عليه بإيه؟ قال لي إيه من عيب واحد كده فيه عشان ترد عنك الإيه؟ شخص الأنام إلى كماله، برقوا لك وفتحوا لك، تستعذ من شر أعينهم بعيب واحد. خلي فيك عيب واحد بس عشان الناس تبعد إيه؟ تبعد عنك، يبقى ما أنت ابن أغيار يمكن تتغير. خلاص قال. فكان ظلوما لأنه لم يقدر وقت الأداء وإن قدر وقت الاحتمال. وجهود تحمل نفسه ما لا يقدر على الوفاء لأجل أمانة. يجي نقول سنعم ربنا ده خلق في الإنسان الاختيار ولم يخلق في الأجناس التي تخدمه اللي هي الحيوانات والنبات والجماد اختيار. قال لك لا، خليك دقيق وافهم كويس، ما دام الله قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها، يبقى خيرها ولا ما خيرهاش؟ يبقى ولكنها اختارت اختيارا واحدا يكفيها كل الاختيارات، وقالت من الاحيان ان يبقى مذكورين لما تريد انتهت، يبقى خيرت ولا ما خيرتش؟ يبقى كل كون الله خير. فواحد لم يقبل الاختيار يبقى اختار ان لا يختار، يبقى اختار ولا ما اختارش؟ وبعدين الانسان القيم هو اللي ايه؟ هو اللي اختار. بعد كده ما دام انت مختار قال بقى، قال لنا على القبل من كفر فعليه كفر، وعليه تفيد الوزر وله تفيد النفس، من كفر فعليه ايه؟ فعليه كفر. كويس، اتبقى لما يجيب شيء ويجيب مقابله، لما قال ان الابرار لفي نعيم، جيب المقابل قال ايه؟ وإن الفجارة لفي جحيم، الأبرار يقابلها الفجارة، مش كده؟ والنعيم يقابلوا إيه؟ الجحيم. كلام معقول أوي. هنا بيقول إيه بقى؟ من كفر فعليه كفره. كان مقتضى الأسلوب العادي يقول إيه؟ ومن آمن فله إيمان. ما قالش كده. قال من كفر فعليه كفره، ولم يأتي بالمقابل وهو إيه؟ آمن. وما قالش له إيمان، قال حاجة ثانية خالص. قال إيه؟ من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فغير التقابل خالص. أم قال لك أيوة أمان. أم الإيمان فايدته إيه؟ الإيمان أن تعتقد بوجود إله قاهر واحد واحد. بتؤمن به بالسليم. قال لك عشان لما يأمرك اعرف ان حسنت الامر. يبقى علة الايمان التكليف. ولذلك لما تيجي تبحث اي تكليف اوعى تروح في العلل وتقول بيكلفني كذا عشان كذا، بيكلفني كلف لانه كلف. حكمتها بقى تبقى عنده. ما تقوليش بقى ايه والصيام حكمته في ان الغني يذوق الم الجوع فيحن على مين؟ نقول له طب الفقير اللي ما عندوش ما يصومش ولا ايه؟ ما يصومش خالص. ما تقولش الحكايه دي، قول انا بصوم لان الله اراد مني ان اصوم. حكمه عنده بقى. واحنا قلنا في ذلك ايه؟ ولله المثل الاعلى. ان انسان يمرض وصحته اغلى شيء فيذهب للطبيب. ساعه ما يذهب للطبيب بيشوف اخوانه ومعارفه. والله انا بشكو من الهضم. يقول لك اذا تروح لواحد باطني وفلان ده طبيب كويس ومتخرج من كذا ومعارك فلان وعارك فلان، تبحث المساله بايه؟ بعقلك. فتنتهي الى فلان الطبيب. خلاص؟ مدمة عقلك انتهت. ثم تذهب الى الطبيب فتعرض نفسك عليه. الطبيب يقعد يكشف ويشخص ويمسك يكتب الدواء. انت ساعه ما بيكتب الدواء تقول له مش حاسس بالدواء ده الا لما تقول له حكمته ايه؟ يقول لك بقى روح اقعد في كليه الطب 7 سنين وتعالى انا اقول لك. وبعدين يقول لك خد الدواء دي انت تروح بقى تاخد الدواء، يجي واحد يزورك. انت بتاخد دي ليه؟ انت بتدخل بتاعك عشان تقول له اصلا عندي كذا والدواء ده انا متفاعل كذا. انت بتقول له لان الطبيب كتبه. مع ان الطبيب قد يخطئ ويصف لك ما يرضيك. يديك حقنة يموتك فيه يحصل كده ولا لانه جهله بالعلم. فاذا كان الطبيب كذلك وهو خطاء وابن بشر تقوم انت عايز تطلب من الاله يقول لك علة كل حكم لا يقدر على علة كل حكم. زي الطبيب لما يعرضه طبيب زيه يقعدوا يعملوا كوميسيون ويقول انت عملت كذا لكن دي غلط كان لازم تعمل كذا. يبقى من الذي ينافسك في علل الاشياء؟ المساوي. الى ان يوجد مساوي لله يجب ان يسلم له حكمه. انتهت البساطه. الحق سبحانه وتعالى قلة الايمان ايه؟ مش الايمان في ذاته. لا، ده الايمان بما يترتب عليه من طاعة اوامر هذا الاله. طب وطاعة الاوامر ليه؟ قال لك عشان صلاح الكون. بدليل ان الله يطلب من المؤمنين ان ينشروا الدعوة ويبلغوها واللي يقف قدامهم يحاربوه. انما مش يقولوا له امن بنا، لا. بس يبقى السيف يشهر لحماية بلاغ الدعوة. فإن سبوك بتبلغ الدعوة ماليش دعوة بهم. بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام بقي فيها أصحاب أديان أخرى. يبقى ده يدل على أن الإسلام ماليش عشان يرغم الناس. طب وما دام فتح البلاد دي قال لك بقى أصله غلبة. ما دام بقى أصله غلبة هيمشي في منهج الله ويبقى للكافر ولغير ذي الدين ما على صاحب الدين، قد بعضها خلاص، يبقى ربنا عايز القوانين تمشي. آمنت به أو لم تؤمن. ليه؟ لأن صلحت نفسك في الأرض بهذه القوانين. فأنا مش عايزك تؤمن بالإله، لا، فآمن ولا ما تآمنش. لكن مطلوب ممن آمن أن يحمي الدعوة في البلاغ. ثم يصرف الناس أحرار. اللي يؤمن يؤمن، واللي ما يؤمنش نقول له لك ما لنا وعليك ما علينا. وتمشي ويلف ويلف. كلام طيب. اذا فاصل الايمان لصلاح الخلافه ولا يهم الله انك انت تؤمن بقى ولا ما تؤمنش. ما دام منهج الخلافه يمكن انتهت المساله. والخلافه دي للمؤمنين بس، قال لك لا للكل، لان اذا كان الايمان يربي الانسان على ان لا يفعل الا خيرا والا صالحا، يبقى الكافر هيستفيد منها ولا ما يستفيدش؟ هيستفيد منها قوي. يبقى اذا صلاح المؤمن المتدين عائد الى مين؟ هو قال للمؤمن ما تسرقش من المؤمن ويسرق من الكافر؟ قال له ما تغتابش المؤمن واغتاب الكافر؟ قال له ما قال له الكل سواء. ولذلك ايات في القران يجب ان نتنبه اليها ونعرف غير المؤمنين بها، لان الايمان جاي عشان يحمي مصلحه الناس جميعا مش بس المؤمنين. بس المؤمنين هم المهيمنين لانهم امنوا بالتكليف وبين السجود. اقرا قول الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ايه بما اراك ولا تكن للقائنين خصيما. واستغفر الله ان خطر ان تكون لصالح الخائن، استغفر الله منه، لان الله لا يحب من كان خوانا اثما ولو كان مؤمنا به. ودي قصتها مشهوره. كان فيه واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين، وقعد في المدينه. فوجئ في يوم ما ان جاله واحد اسمه طعمه ابن ابيريق ومعه درع، فقال له: يا زيد خذ هذا الدرع امانه عندك. فقبله امانه، واذا بالدرع مسروق. فلما كان مسروق سحب دراعه عند مين؟ عند ابن السمين. ثم ابن ابيريق لما حط الدرع عندنا كان لما سرقه كان محطوط في جوال من الدقيق، فعليه اثر الدقيق. فلما ذهب الى بيت ابن السمين من البيت اللي مسروق منه بتاع قتاده بن النعمان، استرسل شويه من الدقيق في الطريق. فلما قعدوا يتتبعوا الدقيق وجدوه عند مين؟ زيد بن السمين. قالوا ده زيد بن السمين هو اللي ايه؟ هو اللي سرقه. هو ما سرقوش ولا ده طعمه هو اللي سرقه من بيت قتاده بن النعمان. فلما انفضحت المساله جابوا زيد بن السمين على النبي عشان النبي يحكم عليه بقى. فقال انا سرقتي ولا عملت ده، جابوني فلان، جابوني فلان. المسلمين جريوا، قال لك ايه؟ بقى هيحكم لليهودي على المسلم؟ زيد بن السمين يهودي وقتاده اللي سارق الحقيقي مسلم. قال لك هيحكم، ده تبقى مصيبه سودا ويعملوا لنا مصالح ويمسكوها لنا زله بقى. فالنبي قعد ادار المساله في راسه. ان حكم على المسلم يبقى حجه لمين؟ حجه لليهود. وان حكم بالمسلم يبقى عيب في الدين. فربنا اسعفه بالايه. قال له احنا انزلنا اليك كتاب مش بتحكم بين المؤمنين، بتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الناس كانوا يفهموا يقول لك لا تكن خصيما للخائن احسن يضطهدك، كخصيما لصالحك. يعني خصيم لمين؟ لصالحك. وان طرأت فكره لك في هذا، هذه المساله اللي قلناها بالنسبه للاسلام، استغفر الله منها، لان الله في مبدا الاصلاح لا يحب ايش؟ الخوان الايه؟ اثيم. يبقى لو ان غير المتدينين بالاسلام اللي هم على دين غير دين الاسلام تنبهوا الى ان الله عدل الحكم للمؤمنين واعلنه لرسول الله في ان الحق هو الحق ولو كان على مسلم، ولو كان ضد الاسلام وهو اليهود. يبقى الناس لما يعرفوا كده يعرفوا الاسلام ده ايه؟ الاسلام ده طبيعته ايه؟ الاسلام يبقى يقبلوا ولا ما يقبلوش؟ ولذلك النبي يقول: اللي يعادي لي ذمي انا خصمه يوم القيامه. لانك ان عاديته واستعصته وهددته في حياته او في عرضه او في ماله تبقى حجه له في انه لا يؤمن. يقول اذا كان هم مؤمنين بيعملوا كده يبقى انا بقعد على الايمان ده مصلحه. يبقى انت عملت ايه؟ لكن لما تعاملوا بالايه؟ بالحق والخير يؤنب نفسه ان لا يكون مسلما. ولذلك قلنا زمان ان سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام جاء اليه رجل هو استنى منه كده انه مش مسلم، يعني شاف شكله كده، ساله عن دينه، قال له انا كذب موسى، فسد البت وشه. مش الرأي. وإذا بإبراهيم يتلقى الوحي من الله: يا إبراهيم لم تقبل أن تضيفه لأنه على غير دينك، وأنا قبلت طول عمره في ملكي وهو كافر به. فسيدنا إبراهيم رجع بسرعة وتربى مين؟ تربى أبي الواجب. قال له إيه اللي جرى؟ ده أنت نهرتني وطردتني وعملت. قال: إن ربي قال لي كذلك. قال: إن ربا يعاتب أنبياءه بشأن أعبائه لحقيق أن يعبد. لا إله إلا الله. إبراهيم رسول به وانتهت المسألة. إذا معاملة من كان على غير دينه بخلق الإسلام يبقى تأنيب له اللي ما هوش مسلم. يقول: إذا كان هذا الدين ديانة. وبعد ذلك نقول له تعالى: الإسلام حين يأمر المسلمين بالخير مين اللي بيستفيد منه كمان؟ مش في المجتمع كله؟ والكافر بيستفيد ولا مستفيد؟ واللي على غير دين بيستفيد ولا ما بيستفيدش؟ من كفر فعليه كفر. يبقى إذا ناخد من هذا أن الإيمان مطلوبه العمل الصالح. وإذا آمنت بإله عشان تأخذ الحكم وأنت مطمن إن إله، فلا يهم أن تؤمن أو لا تؤمن بعد ذلك. المهم قاعدة الإصلاح الكوني لحركة الحياة هي اللي إيه بتمشي. قال بقى: من كفر فعليه كفر. وجدش إيه في الثانية: ومن عمل. كأن المراد بالإيمان العمل، لأنه ما يعملش صالح إلا إذا كان إيه إلا إذا كان مؤمن. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فالفعل هو الأولانية: من كفر فعليه كفر. الثانية: ومن عمل صالحا. يتكلم عن واحد. من كفر إيه؟ من كفر فعليه كفر. واحد ولا مش واحد؟ طيب ومن ايه؟ ومن عمل برضو واحد. كان يقول ايه؟ فهو يمهد لنفسه. جاب الجمع ليه؟ ده بيتكلم عن واحد اللي يعمل صالح يبقى ايه؟ كان يقول ايه؟ لنفسه يمهد. انما انت بانفسهم. ام قال لك لان بيعمل صالح، بيعمل صالح له ولذريته. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يبقى في ساعة الكلام في الإيمان بتاعه جابوا المفرد، إنما ساعة الجزاء عمل إيه؟ فلأنفسهم. وأيضا فإن العمل الصالح في ذات الإنسان استقبله أيضا من غير كثير. ومن تصلح للكل. كلمة من عندكم اللي درس النحو يعرف مثلا ايه؟ ان الذي بيخاطب بها المفرد كده، والتي يخاطب بها المفرد المؤنث، واللذان اثنين مذكر، واللتان اثنين مؤنث، والذين جماعه مذكر، واللاتي جماعه مؤنث. قال لك بدل المفرد والمفردة والمثنى والمثنى والجمع الذكور وجمع الاناث، من تكفي عن كل ذلك؟ من تقول ايه؟ من جاءك فأكرمه، ومن جاءك فأكرمه، ومن جاءك فأكرمه، ومن جاءك ومن جاءوك. الله. يبقى إذا من تجد عليه إيه؟ يبقى من صالحة مرة للمفرد وللمثنى بقسمين، وللجمع بإيه؟ بقسمين. فمرة تعملها للمفرد ومرة تعملها لإيه؟ للجمع. ويحملك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ دخلت المثنى فسلموا على إيه؟ إيه؟ لا، على انفسكم تسلموا على ايه؟ طب انت اللي بتسلم، هتسلم على نفسك؟ قال لان المؤمنين حاجه واحده، اذا سلمت على واحد والقيت عليه فكانك سلمت على الجميع. وايضا فانت اذا قلت له السلام عليكم يقول لك ايه؟ وعليكم السلام. يبقى كلمتك ردت عليك بالسلام، فانت تسلم على من؟ تسلم على نفسك. فلأنفسهم يمهدون. يمهدون دي مأخوذة من المهد، والمهد فراش الطفل، وفراش الطفل ليه ما بيهيئوش هو، لأنه لا يعرف الحركة ولا يقدر يعمل ولا يقدرش يعمل حاجة. يبقى لازم له حد مملوء حنان عشان ايه؟ يمهده. فكأن الذي يعمل العمل الصالح في الدنيا يمهد لنفسه فراشا في الآخرة. ولذلك ابو منصور بن حازم يحكي عن ابي عبد الله الحسين يقول انه قال العمل الصالح يسبق صاحبه الى الجنة ليمهد له فراشا كما يمهد لاحدكم خادمه فراشا. زي الخادم ما يروح يوظف لك قاعد عمال العمل بايه كل عمل يروح منصور هناك يوظف لك ايه. ولذلك يقولنا زمان ان الذين يؤثرون على انفسهم بيؤثرون من الفن عشان يروح فين؟ عشان يروح الايه؟ البكر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اهديت له الشاة وبعد ذلك عاد يسأل ام المؤمنين عائشة فقال لها ماذا صنعت بالشاة؟ قالت كلها ذهب يعني تصدقت به إلا كتفها. فماذا قال سيدنا؟ قال كلها بقي إلا كتفها. هو ذا اللي بقي لأنه له حديث ثاني ليس لك من مالك إلا ما إيه أكلت فأثنيت لبست فأبليت مش كده. إنما اللي ليكه إيه هو اللي هيبقى في إيه. ولذلك إحنا قلنا الإمام علي واحد بيسأله يقول له أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له هذا سؤال تجيب عليه أنت لا أنا. فهمين الإمام علي جواب عن كل حال. فرد الجواب إليه قال له لكني ما أعرفش أجاوب أقول إيه. قال له يا إبني إذا دخل عليك واحد تعود أن يأتيك بهدية فهششت له وقابلته به وجاءك واحد يطلب منك صدقة فعبست في وجهك فإن كنت بهذا الحال تبقى أنت من أهل الدنيا لأنك تحب من ينمي لك دنياك وإن كنت بقى من أهل الآخرة تكون بشاشتك لمن يأخذ منك أكثر من بشاشتك لمن يعطيك تبقى أنت صحيح من أهل الإيه؟ من أهل الآخرة. فلأنفسهم إيه؟ فلأنفسهم يمهدون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون بيعلم العلم يمهدون. قال لك ليجزي الذين آمنوا جاب آمنوا بقى هنا وعملوا الصالحات لأنه ربما تفهم أن عمل الصالحات يغني عن الإيمان. ولذلك دي مسألة شغلت كثير من الفلاسفة يقول لك بقى راجل كافر اللي ما آمنش بالإسلام وبيعمل كل يوم خير وبيعمل كذا وبيعمل كذا لا كان يبقى له حاجه انه لا له بس له في الدنيا ليه لانه لم يعمل لله وربنا في الاخره بيدي اللي عامل له انما هؤلاء عملوا للشهره وقد اخذوها وللجاه وقد تابعوا منه وكرم ويعمل تماثيل والف كتب ومن مش عارف ايه اخذوها ولا لا. ونبه على ذلك في ايات كثيره اياك ان تغشوا بمن يعمل أعمالا صالحة في الدنيا ولكنه يعملها للدنيا وللناس وللرياء ولمركزه في الأعياء اوعى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك يقول لك الذي يفعل ليقول الناس أنه فعل يقول له مالكش ثواب عليه فعلت ليقال وقد كرم خلاص انتهينا كرموك وعملنا كيف وكتبت يدفع الجامع وقلت انشاه فلان وشرف الفتح فلان قلت يا اخوان خلاص مع السلامه انت وهم انا عايز اللي يعمل عمل يعمله لمين؟ فتصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله يبقى ده لوجه الله ليجزي الذين امنوا علشان بقى ما نتخلفش من عمل المقابل من كفر ومن عمل نقول له لا العمل الصالح ان كان صالحا بحق يفيد صاحبه في الدنيا انما اللي يخليه يفيد في الاخره ايه؟ ان يكون العمل الصالح عن ايمان بالله ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات. شوف بقى هنا بقى قال من فضله اوعى تفتكر ان عملك ده هو اللي حياك. هذه مساله برضه مساله العلماء عملوا فيها معارك كيف يقول من فضله والله يقول في آيات أخرى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. مش كده ايه كده؟ ويقول بيقول ده حقكم وكان حقا علينا نصر الايه؟ حق الله. طب يبقى حق ازاي وفضل ازاي؟ نقول له بقى تعالى بقى نتكلم عن المسألة. العمل الذي يطلبه الله تكليفا من المؤمنين به يعود على من؟ يعود على الإنسان. أيستفيد منه الله؟ صفات الكمال المطلق لله قبل أن يخلق الخلق، فما خدش صفة كمال بكم، ولذلك إنكم لن تبلغوا نفعي ولن تبلغوا، ولو أن أولكم وآخركم اجتمع على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه قدر جناح بعوضة. وأيضا لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد، شوف أولكم وآخركم وقوام إنسكم وجنكم، فسألني كل مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري إلى شيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. المسألة مش عايز علاج مني حددة وبعد ما ادي دي ولا اللي عندي ينقص لما ادي دي، ما قادر، ما عندكم ينقص وما عند الله ايه؟ وما عند الله بقى. يبقى نقول له ما دام الاعمال التكليفية لخير الانسان نفسه، فان وجد ما ظاهره في التكليف تضييق حرية الانسان في حركة، يعني يقول له ما تمدش ايدك وتاخد المشروع، هو عايز ياخد المشروع عشان يزود المال بتاعه، يزعل يقول قيد حريته، انا عايز اوقف بيا عشان، نقول له لا، هو قيد حريتك وانت واحد، وانما قيد حرية الملايين وقال لهم ما تخبش من كلام، يبقى مين اللي كسبان؟ قال لك ما تبصش للمحارم الغير، وقال له للغير ما تبصش للمحارم، قال لك ما تكسبش الغير، وقال للغير كله ما يكسبش. الذي امر واحده، انما الذي نهي بالنسبه له ايه؟ ملايين الناس. يبقى لا تنظر الى ما ياخذه منك التكليف، ولكن انظر الى ما اعطاك هذا التكليف من الايه؟ من الغير. يبقى اذا ما دام التكليف كله لمصلحتك، يبقى ان اداك ثواب في الاخر يبقى فضل ولا مش فضل؟ يبقى ايه؟ يبقى فضل. انت بتيجي مثلا تقول للواد اللي بيزرع، تقول له انا مبسوط منك ان درست وزرعت كويس، انا حابب اشوف المحصول بتاعك يا ولد، ان كان المحصول بتاعك هيطلع كويس ايه؟ حديك مكافأة. المحصول بتاعه قمح ولا ذرة ولا هيروح له هو، ماله انا هنتفع بايه؟ هو هينتفع بس بالإجابة، لأنه يحب إن كل واحد يتقن عمله، كذلك الله أتقن عمله. ويحب كل واحد من خلقه يسكن عمله. يبقى بيدينا ايه؟ مكافأة ليه؟ ده العمل عيب علينا احنا، بيديك مكافأة ليه؟ يبقى ده من فضله. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، لكنه قال ده حق، ما دام الحق يبقى حق عليه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين مثلا، نقول له كلمة الحق. طب نبحثها بقى في الكفية، الحق ده لك يقابله واجب على غيرك، ما يبقاش حق لك انت الا اذا كان ايه؟ واجب على غيرك. ما دام حقك به يبقى واجب على مين؟ على الله بقى. طيب الواجب يقتضي موجبا، الواجب يقتضي، مين اللي اوجبه؟ ما فيش حد، انما هو اللي اوجبه على نفسه. يبقى ايجابه على نفسه ما في حد اوجبه، يبقى تفضل في ان يجعله حقا لك. يبقى اذا الحق في ايه؟ في انه جعل لك حق. واحد ما يريد ثم تفضل عليه واحد في الشركة وكتب وصية له بتلك المال، جائز ولا مش جائز؟ لان من بعد وصيته بقى بحق وبعد ذلك يروح يطالب الورثه بها ياخدها ولا ما ياخدها الشرع ياخدها ليه قال لك ده حق لي حق مين اللي عمل الوكيلين ده المورث يبقى هو تفضل في انه جعله حقا لك ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. طب هو بيتكلم عن الجزاء ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله وبعدين ايه انه لا يحب الكافرين. طب ايه اللي جاب الكافر هنا دلوقتي ده بيتكلم عن المؤمن وبيجزيه. ام قال لك كان الله يحب ان عبده الذي كفر به يكون مؤمنا ليعطيه يكون مؤمنا زي واحد عنده اولاد كتير وبعدين قال لهم اللي هينجح بقى ويجيب تقدير كده يوديه مجموع كويس يوديه الكليه انا هجيب له عجله ولا هدي له 1000 جنيه ولا هدي له 100 جنيه. خلاص اثنين فقر نفعوا فتيجي يدي لهم واحد اثنين فقر يوم ساعة ما يدي الاثنين يزعل من الولد ده اللي ما كانش في موضع يديله طفله. يبقى هو لا يحب الكافرين لأنه كان يحب من خلقه أن يكونوا في أهل هذا الجزاء. فلما لم يكونوا في أهل هذا الجزاء قال لهم اخطأوا انتم من تساووا نعمة يزعل منه ولا ما يزعل انه كأن لا يحب الكافرين في الوقت ده معناها ان الحق سبحانه وتعالى كان يحبه انهم ياخذوا من الجوائز. ليه؟ قال لانهم خلق وما دام هو اللي خلقهم مش كل واحد يحب صنعته ومرات شفت صانع جديد جاب حاجه من صنعته وكسرها افرض انه بيصنع دواليب ولا بيصنع اي حاجه وبعدين صنع حاجه من شويه لمامه او الصناعية شو عمل الامامة كل حاجة مباعت الا دي يوم يزعل منها لانه كان يحب انها تكون كويسة عشان يبقى لها توبة. كذلك الله ساعة ما يعطي الجزاء للمؤمنين والكافرين يبقوا محرومين وهم خلقه هم ايه خلقه. ولذلك الحديث هناك يقول لك قالت السماء يا رب اذن أن أسقط كسفا على ابن آدم فقطعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الأرض يا رب ائذن لي أن أخطئ لابن آدم فقطعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الجبال يا رب ائذن لي أن أخر على ابن آدم فقطعم خيرك. والبحار قالت يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم لأنه طعم خيرك ومنع شكرك. فماذا يقول الرب الخالق للجميع؟ دعوني ومن خلقت لو خلقتموهم لرحمتموهم إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. طبيبهم يعني هقعد أحلم فيهم بالحجج وأحلم فيهم بالبراهين وأقلبه كده وأقلبه كده عشان إيه؟ ولذلك لما واحد يشذ عن الله ثم يرجعه إليه ربنا يقول أني فرحان باللي رجع لي دي. وضرب بها مثل في بيئة العربي. العربي لما يكون ماشي في الصحراء ومعه الجمل والجمل عليه الراحلة والزاد والطعام ثم يشرب منه الجبل في الصحراء يزعل ولا يزعل؟ ده كل حياته في هذا وكل رزقه على الله وهو مصيته كل حاجة فيه يزعل ولا يزعل؟ وبعدين يمشي كده يقوم يلاقي الجمل يفرح ولا ما يفرحش؟ كذلك قال رسول الله لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاة. يبقى ربنا يفرح بعد ما يفرح ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونوا أهلا بتناول هذا الفضل. ولا يحزن إنسان ويكرهه لأن ما فاتش من خيره إلا إذا كان محبا أن يناله الخير. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته